السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة وسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما عدله وأمانته وعفته وصدق لهجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ذكر فيما ذكر رحمه الله أنه قال: قال أبو العباس المبرد. وأبو العباس المبرد هو محمد بن يزيد صاحب كتاب الكامل، كان إماما علاما موثقا صاحب نوادر وطرف. يقال إن المازني أعجبه جوابه أو أعجبه جوابه، فقال له: قم فأنت المبرد، أي المثبت للحق. ثم غلب عليه بعد ذلك بفتح الراء. وتوفي المبرد رحمه الله في سنة 86 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو العباس المبرد: قسم كسرى. وكسرى اسم لكل أو لقب لكل من ملك بلاد فارس. قسم كسرى أيامه، فقال: يصلح يوم الريح للنوم، ويوم الغيم للصيد، ويوم المطر للشرب واللهو، ويوم الشمس للحوائج. المصنف رحمه الله ذكر هذا الأثر يبين فيه أن أهل الكفر والنفاق وأهل الكفر والشقاق، أهل البعد عن دين الله سبحانه جل وعلا، اهتموا بأمور دنياهم فقسموها على أحكم ما يكون وعلى أرفق وأيسر ما يكون. ثم بعد ذلك ذكر تقسيم نبينا عليه الصلاة والسلام ليبين الفرق الشاسع والبون الواسع بين هؤلاء وبين حال المصطفى هو أكمل الأحوال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: يصلح يوم الريح للنوم، لأنه بسبب الريح وغير ذلك وحركة الرياح واضطرابها لا يصلح فيه شيء لقضاء الحاجات ولا الخروج إلى نحو ذلك، لا له ولا لرعيته. قال: ويوم الغيم للصيد، وذلك أنه إذا خرج ليصطاد في يوم غيم لا تضره أشعة الشمس وحرارتها. قال: ويوم المطر للشرب واللهو، يوم المطر للشرب واللهو، وذلك لأن في هذا اليوم يكون فيه ما فيه من يعني سعادة نفس وانبساطها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن في نفس الوقت لا يصح فيه أيضا أن يخرج بسبب المطر. ويوم الشمس الحوائج، أن يجلس لحوائج الناس من يريد منهم أن يقضي حاجته ويفصل له في قضيته، والله أعلى وأعلم. قال ابن خلويه رحمه الله، وهو الحسين أحمد بن حسين ابن أحمد بن خلويه، وهو لغوي من كبار النحاة، توفي في حلب سنة 73 من هجرته عليه الصلاة والسلام. يقول ابن خلويه: ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني هؤلاء كانت لهم معرفة بأمور دنياهم وكيف يسوسون دنياهم وكيف يستفيدون منها الاستفادة الأكمل، لكن كل ذلك ليس على سبيل المدح، لأنهم ما يعرفون إلا هذا الظاهر من الحياة الدنيا، لكن في واقع الأمر هم عن الآخرة وعما يفيدهم وعما ينفعهم النفع التام الحقيقي غير المنقوص هم غافلون. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد حظى من ذلك بالحظ الأوفر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قال المصنف: ولكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جزأ نهاره ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. لكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جزأ نهاره ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. وهذا الحديث الذي ذكر هو جزء من حديث هند بن أبي هالة الطويل الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما قوله نبينا عليه الصلاة والسلام جزأ نهاره ثلاثة أجزاء، وذلك أنه جزأ إذا دخل منزله، لفظ الحديث أنه دخل منزله جزأه ثلاثة أجزاء، جزء لله تبارك وتعالى يخلو فيه ربي يعطي لله حقه سبحانه وجل في علاه. وهذا الجانب لربما يغفل عنه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي طالب العلم، قبل أن تكون طالب العلم أنت عبدا لله تبارك وتعالى، أنت عبد لله تبارك وتعالى، أنت عابد لربك تبارك وتعالى. أين قرآنك؟ أين صلاتك؟ أين قيامك؟ أين مناجاتك ربك تبارك وتعالى؟ أين الأنس به سبحانه جل في علاه؟ أين حقوق الله تبارك وتعالى من ذكره سبحانه جل في علاه، ومن صلاته صلواته على الأداء على الوجه الأكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو الجزء الأول والذي به تكون حياة القلب الحقيقية، بل والحياة الحقيقية في الدنيا قبل الآخر. قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. فجزءا لربه تبارك وتعالى، وجزءا لأهله، وذلك مصداقا لقوله سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه: إن لبدنك عليك حق، إن لربك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لزورك يعني أضيافك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان. فيعطي لأهله حقهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أخلص ربه تبارك وتعالى كان له من ذلك الجزاء الأوفى، فالله تبارك وتعالى يقيد له من البركات والخيرات ما لا يراه في غيره، في غيره من البيوتات أو في غيره من الأيام. قال: وجزءا لنفسه، جزءا لنفسه، هذا الجزء ولا حول ولا قوة إلا بالله يستروح فيه، يستعين به على بقية الأمور، على بقية الأجزاء مرة أخرى، ليستعيد مرة أخرى طاقته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هذا الجزء جزأه بينه وبين الناس، يقضي في حوائج الناس، يفتي فيه من يريد أن يستفتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان من هذا الجزء أنه يستعين عليه الصلاة والسلام بالخاصة، أي ألصق الناس به الذين يستطيعون الوصول إليه بسهولة، كان يستعين بالخاصة على العامة، وذلك أنه كان يأمرهم أن يبلغوه أسئلة العامة، يبلغوه أسئلة العامة، فيقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي. وذلك من باب قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أعتكف في مسجدي هذا شهرا، وأن أمشي في حاجة أخي حتى يثبتها الله له، ثبت الله قدمه على الصلاة يوم تزل الأقدام، هذا والذي رفع السماء بالعمد من أقرب القربات، من أقرب القربات. وحديثه إن ضعف بعض أهل العلم لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله سعه، وحديث رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الشاهد أن حاجة الإخوان وقضاء حاجة الإخوان من أقرب القربات وأصلح الصالحات التي تقربك عند رب الأرض والسماوات سبحانه جل وعلا. فقال: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. وهذا حديث أيضا كما قلت لكم جزء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه، وراه الطبراني من حديث أبي الدرداء، ولفظه ليس كذلك، بل لفظه: ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة. وحديث كما سبق ضعيف، لكن يشهد له أدلة أخرى من الشرع. قال: وعن الحسن وهو البصري من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه، قال: وعن الحسن يعني البصري: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يأخذ أحدا بقر في أحد، ولا يصدق أحدا على أحد. وهذا حديث رواه أبو داود ولكن في المراسيل، وهو من جملة الأحاديث الضعيفة، فالمرسل على التحقيق أنه من جملة الضعيف، المرسل على التحقيق أنه من جملة الضعيف. وخير الأقوال فيه والعلم عند الله وقول إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله رحمة وسعة، حيث وضع شروطا لقبول المرسل إذا اعتراه أمران، جاذبه أمران: جانب وهو أن التابعي ضمن لك ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وجانب آخر أنه أسقط، وربما يكون احتمالا أن يكون وجهة نظره في الراوي قد أخطأ فيها، فضلا عن أن يكون متساهلا ونحو ذلك، أو يكون جاهلا بحال هذا الراوي على التحقيق. فتجاذبه أمرا، فوضع الشافعي رحمه الله رحمه الله شروطا ترج إذا وضعت رجحت جانب أو رجح جانب الصحة، والله أعلى وأعلم. لكن الحديث المرسل عند جمهور الحديث أنه ضعيف، والله تبارك على أعلى وأعلم. قال: وعن الحسن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يأخذ أحدا بقرف أحد، يعني لا يعاقب أحدا بذنب أحد ولا بجريرة أحد، وهذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجني عليك ولا تجني عليه، بل كل إنسان يحاسب على عمل نفسه، كل إنسان يحاسب على عمل نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان نبينا لا يأخذ أحدا بقرف أحد، وهذا والله خلق ما أحوجنا إليه في هذه الأيام. فالحالات النفسية التي تؤثر على الإنسان ربما تؤدي به إلى بعض المظالم، وأنه يأخذ أحد بذنب غيره، نسأل الله العفو والسلام. قال: ولا يصدق أحدا على أحد، يعني لا يصدق كلام أحد في أحد فيعيبه ونحو ذلك. قال: وذكر أبو جعفر الطبري، وجاء أبو جعفر الطبري هو محمد بن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه، صاحب أكبر التفسير وأكبر الكتب في التاريخ، حتى قال عنه: الأول لازلت تكتب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا، رحمه الله رحمة واسعة. وهو إمام للأئمة المجتهدين الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد المطلق رضي الله عنه ورحمه، كان له مذهب مستقل به رحمه الله رحمة واسعة، لكن أصحابه لم يحملوه. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وذكر أبو جعفر الطبري رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة لغلام كان يرعى معي: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأثمر بها كيما يثمر الشباب. فخرجت كذلك حتى جئت أول دار من مكة، سمعت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم، فجلست أنظر فضرب على أذني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك، ثم لم أهم بعد ذلك بسوء. وهذا حديث حسنه الإمام ابن حجر، وكذلك قال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده حسن. وقال الشيخ الألباني رحمه الله حديث ضعيف. والحديث فيه وإن كان مكرر لكن فيه جمل من الأهمية في مكان صراحة. يقول: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين. وهذا بحث أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، وهو: هل الأنبياء معصومون قبل النبوة أو لا؟ هل الأنبياء معصومون قبل النبوة أو لا؟ وهل يجوز الشرك على الأنبياء والمرسلين قبل النبوة؟ ومحل بحثهم في قوله تبارك وتعالى في حق شعيب: أن نعود فيها بعد إذ أنجانا الله منها. هل العود هنا معناه يعني أنهم كانوا على الشرك، أو أنهم يرجعون القهقرة يعني يكفرون بالله العلي العظيم؟ فمحل البحث في هذه الآية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد. وهذه جملة أخرى من جمل عناية الله تبارك وتعالى بنبيه عليه الصلاة والسلام، بل وعناية الله تبارك وتعالى بأوليائه سبحانه وتعالى. وذلك أن المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خذلان من الله تبارك وتعالى. يا عباد الله اسمعوا وعوا، كل إنسان مكلف له طاقة وله قدرة على طاعة الله، وله طاقة وله قدرة على معصية الله، لكن الله تبارك وتعالى يضع توفيقه في قلب من يشاء من عباده سبحانه جل في علاه، فيرزق الطاعة ويسلب توفيقه ممن شاء من عباده فيسلب الطاعة ويخذل بالمعصية. وهناك من يوفقهم الله تعالى في بعض الأمور ويسلب توفيقه في بعض الأمور سبحانه جل وعلا. فهنا نبينا عليه الصلاة والسلام على قول من حسن الحديث يبين أن الله تبارك وتعالى أراد تمام العناية به سبحانه جل وعلا، وذلك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أنت، وكأنه قال أنت أكرم علي من أن أسلب منك توفيقي فتعصيني، أن أسلب منك توفيقي فتعصيني. وهذا كما في حق يوسف عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقرئت المخلصين. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقرئت أيضا المخلصين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهناك عباد لله تبارك وتعالى يكرمهم الله تبارك وتعالى، وكأنه يقول لا ينبغي لكم أن تعصوني، أنتم أكرم علي، أنتم أكرم علي من أن أسلب توفيقي فيكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم أهلا لتوفيقه. لكن السؤال كيف تكون أهلا لتوفيق الله سبحانه جل وعلا؟ فاعلم أن محل التوفيق والخذلان هو القلب، هو القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم، فأري الله من قلبك خيرا. فإن نظر في قلبك فوجد شركا، فإن وجد توكلا على غيره، حبا لغيره، خوفا من غيره، إن وجد ميلا للقلب على غيره ولا حول أو إلى غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن نظر إلى القلب فوجد رياء، نظر إلى القلب فوجد حسدا وغلا وحقدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطهر قلبك حتى يكون محلا لتوفيق الله سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى لا يضع توفيقه إلا في الأرض التي هي محل لذلك. قال الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالأمر كله مداره على القلب. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وانظر إلى هذه البغي ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف تعاظم أجر سقاية الكلب حتى يعني غطى على كل ذنوبها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا ويجعلها محلا لتوفيقه، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة لغلام كان يرعى معي، إما كان يرعى معي غنم النبي صلى الله عليه وسلم أو غنم كانت لغير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا رعى الغنم. قال وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهذا يعني يدل أو أراد الله تعالى من الأنبياء أن يتعلموا التواضع والسكينة في رعي الغنم، وذلك يتعلموا سياسة الناس. فإن شرود أو كثرة شرود الناس تشبه كثرة شرود الغنم. قال لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشباب. قال فخرجت كذلك حتى جئت أول دار من مكة، سمعت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم، فجلست أنظر. جلس ينظر، يسمع إلى الأغاني، يسمع إلى لهوهم، ينظر إلى لهوهم وغير ذلك، فضرب على أذني فنمت. الله أكرمه سبحانه جل وعلا. فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، يعني ضرب على أذنه فكان نومه اضطراريا، فلم يزعجه هذه الأصوات من حولي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما استيقظ إلا بحرارة الشمس. قال فرجعت ولم أقض شيئا، ثم عراني مرة أخرى، يعني فعل ذلك مرة أخرى، ثم حدث به ما حدث في المرة الأولى، ثم قال: ثم لم أهم بعد ذلك بسوء، صلوات ربي وسلامه عليه هو أهل لذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم لا هو خليل الله سبحانه جل في علاه، ولم لا وهو الذي أخرج الشيطان، أخرج جبريل عليه السلام حظ الشيطان من قلبه وهو صغير، حظ الشيطان من قلبه وهو صغير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب الطيب الماتع في شمائله عليه الصلاة والسلام وحقوقه في المرة القادمة، قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.